الثقافي. نجموا تتواصلوا معنا على رقم الهاتف 75 493 859. كيف ما تنجموا زادة تتواصلوا معنا على السيت ويب radio-nefzawa.net. كيف كيف على شبكة التواصل الاجتماعي الفيسبوك. اليوم عنا برشا حديث عن المبادرات الشبابية، عنا برشا ضيوف معنا كل سواء بالتليفون ولا الحاضرين معنا. حاضر معنا في الاستوديو سي محمد بوبكر، ناشط بالمجتمع المدني وممثل مسرحي ومسؤول على النشاط الثقافي في مركز التكوين المهني بقبلي. كيف كيف نعود نذكركم تنجموا تتواصلوا معنا على شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك وتعطونا اقتراحاتكم للحصص الجاية. كيما تنجموا زادة كيف كيف تكونوا متفاعلين معنا في موضوعنا اليوم. سي محمد بكر عسلام، أهلا بيك. مرحبا بيك حنان ومرحبا بجميع مستمعين إذاعة بزاوة. مرحبا بك. اليوم باش نحكوا على المجال الثقافي، خاصة اني نعرف انه هو بصراحة معناها نحن باش نعكسوا شوية معناها الضوء، ولا باش نركزوا الضوء على حاجة انك انت فورماتور في الانتربريز كومبروندر دونتربريز، معناها السيد هو فورماتور دو لونتربريز اي او ميم طون هو متطوع، خاصة نحن اليوم باش نركزوا على عقلية التطوع في المجالات الثقافية، انه اي واحد معناها الماجوريتي باش من معناها باش ما نكونوش معناها مجحفين في كلامنا، الماجوريتي نتاع الناشطين في المجتمع المدني هم ناشطين متطوعين معناها يخدموا في المجال الجمعياتي، والكلهم معناها أصحاب شهائد عليا، والكلهم معناها دهو نيفو. نشكركم على الاستضافة ذي، هذه فرصة باش نبينوا نشاطات الشبابية في قبلي والجمعيات. قبل ما نبدأ بربي نحب نعمل نعطي إحصائيات عامة على الحكاية على الجمعيات في قبلي. باش نمجولها أنا باش نسألك توا، شنية هي المبادرة الشبابية؟ تعريفها المبادرة الشبابية شنو هي؟ المبادرة الشبابية هي التعريف التاحها شباب عنده أفكار، عنده طموحات، عنده مواهب يحب يسقلها، يحب عندها أفكار في ميدان الثقافي سواء مسرح موسيقى، يحب يبرزها يبينها يقدمها للناس. هذه هي المبادرة الشبابية في ميدان الثقافة. معناها نحب نبسط أكثر، هي المبادرة الشبابية في الميدان الثقافي هي مبادرة من الشباب للشباب طبعاً هي طبعاً. وميم طون معناها أنه يحاول يعكس القدرة اللي عنده والمواهب اللي عنده يحب يظهرها لبرا، إيش معناها في إطار معناها مبادرة خاصة. صحيح صحيح، هو راهو الشباب ونجم يكون للشباب ونجم الشباب للمجموعة يعني أنا مش قال للشباب بركة. صحيح، شباب عنده طموحات عنده مواهب، هي هذيك هي عنده مشاريع ثقافية. تنسيش سي محمد أنا علاش قلت للشباب؟ هو راهو المساج مش يوصل للناس الكل، لكن صحيح. علاش للشباب؟ خاطر توا نحن معناها دولة شابة، القاعدة نتاعها كلها شباب، دونك معناها المساج باش يكون للزوز، لكن اللي باش ياخذ المشعل هو الشاب، معناها توا سي لو طون انه هو باش يتحرك، سي لو طون انه الشاب باش ياخذ فرصته ويغير. انا علاش ركزت على المجال الثقافي؟ خاطر اللي ريت انه المجال الثقافي اكثر مجال خذوه الشباب على عاتقهم وقادرين انهم يغيروا فيه، او معناها قدروا انهم يغيروا. بالطبيعه هو الشباب قادر ان هو يغير لان عنده طموحات كما حكينا وعنده مواهب يحب يبرز فيها، وخذوه على عاتقهم معناها بقلة الدعم الموجود، قلة يعني الإمكانيات. أنا ديجا قلت إمكانيات خاصة، إمكانيات خاصة بسيطة جدا، ساعات معناها معدومة، ساعات معدومة يخلقوا من شيء حاجة يقدموها للعباد، الشباب هذوما هذوما معناها هم المستقبل تاع تاع البلاد، خاصه في في المجال الثقافي يعني في المناطق الداخلية. في المناطق الداخلية هي هي خاصة في المناطق الداخلية، قيمة هذه معناها المبادرات هذه في الثقافية في المجال الاجتماعي، ما تحسش انه المبادرة الشبابية قادرة انها تغير في المجال الاجتماعي خاصة؟ بالطبيعة هي هي بالنسبة لل في المجال الاجتماعي، لان الشاب اذا اذا اذا اذا, إذا صقل موهبته دخل في جمعيات، خاصه الجمعيات معناها الثقافيه، يتغير هو حتى فكريا في مخه، يعني في قرايته، في في في معناها في حياته الاجتماعيه مع العباد، معناها النحت الشاب صقله بيتم معنى الكلمه يعني. هو تشوف حتى الشاب اللي تلقاها ينشط في المجتمع المدني، هو حتى هادي حتى رزين. تفكيره اعمق من انسان اللي هو من الشاب العادي اللي هو ما ينشطش. ما تحسش سي محمد انه الشاب نوعا ما يحب يبين انه كان فما مجالات اخرى نستني انا راني مانيش ناسي، وكان فما حاجات اخرى حاولت او جهات حاولت تتناساني انا راني موجود، هذا المساج؟ بطبيعة هو شاب يحب يبين روحه ويحب يثبت ذاته الموجودة معناها في في في في في المكان اللي هو فيه. هو الشاب يحب يغير هو الواقع، قدرة على التغيير. هو يحب يغير البلاصة اللي هو موجود فيها. مش معناه أنا موجود في بلاصة ما فيهاش ثقافة ياسر، ولا ما فيهاش برشة جمعيات، ولا ما فيهاش مسارح برشة، نكون أنا راقد في الدار ولا منعمل حتى شيء. هذا مش نحكو عليه بعد، هذا هو التواكل. هذا هو الشاب، هو يحب يثبت ذاته جسمي لا موجود، راني موجود في البلاد وراني قادر أني نغير، قادر أني نعمل، وقادر أني نبدأ. معناها كان انتوما نسيتوني انا راني مانيش مانيش منسي، انا راني موجود. في الاطار هذا انا باش نخرجوا غنيه انا حبيت نقدمها لكم فيها قبل ما ندخلوا للبرنامج، لكن بحكم معناها عندنا برشا الماده اللي عندنا اليوم كبيره، حبيت انه ناخذوا الضيف الاول ونعطوا لمحه عامه على الموضوع وبعد نخرجوا غنيه. الغنيه هي اغنيه لطفي وشنيق نسيه. تمشى قمرة حفيانة تتمشى صرت نثبت شفتك جاية وكنت تراني تعمل علي بالعاني وكنت تراني تعمل علي بالعاني قمت الباب من راساني ما تغوي كان علي حذايا عقلي سيرح شعملنا بحلم البارح شعملنا بحلم اليوم لطفي بشناق يقول أيامات وانا عايش كيف كيف البيات وفي مكتوبي خمسة بيسات رحلة غريبة فجعتني أول شيبة هذي يلخص معناها حالنا اليوم حال معناها العام معناها متاعنا ومتاع شبابنا اليوم ان شاء الله ما نتفجعوش ديجا شيب شبنا على بكري باش نرجعوا معاكم تويكا سي محمد كيفاش نحكوا على المجال الثقافي وقت اللي نقولوا المجال الثقافي وقدرته على امتصاص غضب الشبان انا اكسبري عطيت الارجومون هذا نتاع لطفي بشناق على خاطر الوحيد ممكن انه باش ما نقولوش الاوحد خاطر فما مجالات اخرى زيدا الوحيد انه معناها المجال هذا قادر على امتصاص غضب الشبان وتكوين ارضيه خصبه للعطاء والبروز معناها فما برشا شباب ساعات تلقيه لما يرد بروموسيون في خدمته ولا في قرايته لكن مالجري هذا ما يبرزش كوم يلفو الطاقه اللي فيه معناها ما استغلهاش بالطريقه اللازمه اللي تخليه يكون فاعل اكثر صحيح تو مثلا توحني عندنا تجارب رائده معناها في اوروبا يعني قصنا في ميدان الثقافي وميدان الرياضي زاد اكيد. انا علاش قلت مجالات اخرى؟ هاي مجال الرياضي والثقافي كانوا يشوفوا في اي حومه هكا معناها شارع او كذا في برشا مشاكل مثلا مثلا صحيح. لان كل شاب عنده نزعه تاع اكيد تاع يحب يخرج اللي عنده موجود عنده كل شيء يحب يخرج لبرا، يعملوا له مثلا قاعه رياضه صحيح فيك الحومه هذيك كل في برشا كذا مثلا في فرنسا ولا في هذه. الشاب كي يدخل معاش يولي يخرج المشاكل تاعه والغضب تاعه يخرجها في الشارع ولا يخرجها في الاجرام ولا يخرجها في اي في في حاجات معناها خايبه، يولي يخرجها كل في في في, في, في الرياضه. يلقى روحه هدي ومعاش عندك النزعه هذيك خرجت كل شيء. كيف الثقافه بالضبط؟ الثقافه يبدا هو حاجته معناها كيما يحب عنده مواهب عنده حاجه يحب يخرجها ما ينجمش ما يلقاش وين يمشي للمسرح. المسرح زاد راهو فيه ما في رياضه وفيه هو المسرح تعبير جسماني رياضي كل شيء ثقافي غنائي هذا كل موجود كل شيء موجود صحيح. بعد ما يكمل معناها كيما يقولوا فيها البروفال تاعه ولا المسرحيه تاعه يلقى روحه هادي يروح يخرج الطاقة السلبية الكل خرجها لبرا ويلقي روحه مرتاح صحيح. دونك هذه نجم هذا ما نجموش نحكوا عليه الا في وجود جمعيات. كي نجوا نشوفوا الواقع نتاعنا توا نلقوا معناها فما عدد كبير من الجمعيات اللي معناها مكونينها شبان، فما فيها الفاعل معناها 100% فما الفاعل 50% فما الفاعل 20% ولحتى ساعات 10% صحيح. فما شكون وفق انه تكون الجمعيه نتاعه. عندنا مثال زيدا من القسرين باش ناخذوهم تاع جمعيه معناها رايده في المجال الثقافي. كيف نحكوا على المجال الثقافي زيدا الجمعيات باش نحكوا على جمعيه المسرح مثلا النفزاوي المسرحيات اللي قاعده تخدم فيها معناها على طول برشا جمعيات مش كان هي خاصه في مجال المسرح. شوف الجمعيات الشاب هنحكوا على الشاب بي. الشاب راهو كيف يدخل الجمعيه علاش يواصل وفما شاب من يمشي يواصل؟ أي؟ لأنه هو لأنه يشوف كيف يلقى جمعية تخدم تعطيه معناه تعطيه كل شيء تعطيه فرصته وتعطيه كل شيء راهو يكمل معاها صحيح. وهو يرتاح معاها نفسانيا أكيد. لكن هاو إشكالية أخرى الجمعيات بصفة عامة ولت إن حكاية زي تقليدية إن راهو هيئة تدخل أي. 7 أو 8 وفي الاخر يبقى ديما زوز من الناس هم الفاعلين صحيح. هم الرئيس ولا الجمعيات هذه المشكله أي. يا الجمعيه تضمحل تتنح معاش موجود اصلا يا هي من تاع زوز اطراف على المجموعه يعطيك الصحه يا يا جمعيه تخدم بولوفار معنا موجوده اسمك هو انا تخدم موسميه. لذلك الشاب بطبيعة الشاب كيف يلقى الجمعية باش يخير الجمعية الفعلة الجمعية اللي تستقطبه اللي نجم هو تسق المواهب بتاعها وتنجم تستقطبه أحسن هو باش يبقى معاه. لكن هذا سي محمد ما تنسيش انه يرجع لأفراد الجمعية ولا لا هذه هو اللي يكون وقت اللي يكون أفراد الجمعية مثلا أصحاب دومين أي. أصحاب الجمعية مغرومين بدومينهم أي. مقتنعين بالجمعية اللي هما عاملوها وبالنشاط اللي باش يخدموه هما في قرار نفسهم مقتنعين انهم قادرين عندهم أي. عندهم القدرة او الرغبة في انهم يغيروا من الواقع اللي هما عايشينه طبعا. في انهم يوصلوا مساجيتهم كلكس غنائيا مسرحيا في اي مجال اي هاي قلت لك الجمعيات راه هذه بالنسبه للافراد اللي تحكي عليهم انت راه قلائل تو جمعيات صحيح موجودين لكن قلائل احنا هذا اللي حاجتنا به حاجتنا جمعيات الاخرى كل تمشي على منوال الجمعيات هذه الفاعله والفاعله واللي فيها ناس بالرسمي معناها ناس دوي في مخهم يحب يخدموا الثقافه صحيح. هم هذوك ما حاجتنا بهم مش معناها خاطر ثم تو برشا حبر على ورق ليش لشيء لانه يحب مثلا يكتب اسمه في جمعيه مش عارف كاتب عام ولا مش عارف عضو يحب يبقى موجود لكن هذا ما يكفيش هذا ما نجموش نوصلوا عليه خاصه في واقعنا نحن ما نجموش نوصلوا عليه الحكايه هذه لان هذه راهي هذه تخلي مش لان جمعيه بركه تضمحل راه فما شبابنا زاد مستحق ويضيع لأن ثم جهات صغيرة وقرى فيها جمعية ولا زوز لكن باش يمشوا على المنوال هذايا الشاب عاش يلقى وين يمشي راه عندناش إحصائيات للجمعيات عندنا إحصائيات للجمعيات كيف مثلا به هني باش نعطي احصائيات كام معنا تو عندنا مثلا في ثم احصائيه 2018 عندنا 460 جمعيه من 21178 في كامل الجمهوريه به بنسبه 2.18% جمعيات اي به في عدد المجالات مش مجال الثقافي فقط معناها في المجالات الموجوده الكل. المجالات مثلا العلميه النسائيه الرياضيه الوداديه الشبابيه الطفوله ثقافيه فنيه خيريه اجتماعيه تنمويه قروض صغرى مدارس بيئيه حقوقيه مواطنه هذول كل يعني نسبه الجمعيات اللي موجوده بالنسبه للشبابيه انا نحكي على ولاد قبلي ما شبابيه فما اربعه وثم ثقافيه فنيه فما 107 في قبلي 107 جمعية ثقافية ثقافية فنية معناها كنجي نشوفوا احنا 107 اللي هو 107 107 معناها كنشوفوا احنا في كنشوف العدد 107 كنشوف العدد ونشوف النشاط ونشوف الواقع الموجود بصراحة يعني الواقع الموجود انت صدمتني بالإحصائية لا بالرسمي خدك نشوفوا الحكاية هذه معناها ونشوفوا الجمعيات اللي هي اللي تخدم وجمعيات اللي مش قاعدة تخدم والله انا ما معناها مش معناها انا كمواطنة معناها نتفرج من بعيد ونخزر كي نشوف معناها توا كي عطيتني ال 107 راهو 107 بالنسبه ل 2018 معناها اي معناها في 2019 سيسيور راهو زيد بالطبيعه من سيسيور راهو زيد اي بالطبيعه اكيد اما حتى لو كان 2019 و107 وما همش فاعلين في الميدان معناها في الواقع ما نعرفش انا وينها هذوما في 24 فيفري 2018 107 معناها تو رهم أكثر رهم أكثر لكن أنا كي نشوف مثلا نعطيك مثال مهرجان قبلي كالكسوة مهرجان التمور ولا ما ثميش توا نحن عندنا مشكلة في المهرجانات في قبلي طبعاً. ما عندناش مهرجانات شبابية ما عندناش مهرجانات صيفية ما عندناش مثلا مهرجانات على سير على سيور العام ما عندناش شوف علاش تعرف علاش حتى في مهرجان قبلي جبت أي. الموضوع نجي نشوف نلقى جمعيه واحده فيها على اللي هي معناها كل عام تعطي مسرحيه اللي هي جمعيه المسرح النفسي هكا ولا لا فما فما جمعيه زاده المسرح بجمنه زاده ثم مسرح جمعيه مسرح المدينه بجمنه أي هي القاعده كل عام تنتج هي اودي خاطر عندها مهرجان الطفل بجمنا زيدا مهرجان مسرح الطفل مسرح العربي ومسرح العربي بطفل للطفل بجمنا وديجا هي مهرة جمعية معناها ناشطة ياسر جمعية جمنا صحيح أنا تبعتها عامين نمشي أما معناها اثنين ثلاثة عشرة عشرين في ظل المياه ما فهميش هي بالطبيعة هذه الإشكالية كبيرة يعني في في في جمعيات هذه اللي وعلى فكرة أنا تو بالنسبة لي ولا حبيت أنا حتى حبيت نذكر جمعيات أنا باش نشكر جمعية توريس الثقافية صحيح جمعية توريس على المجهود جمعية اللي قاعدة تعمل في مجهود كبير صحيح قاعدة تنتج مش تنتج قاعدة قاعدة كل عام تسعى أن هي تعمل عديد من المهرجانات تمول ومشكورين مشكورين بصراحة من تو الحاجة اللي تذكر فتشكر يعني من أكيد واحد أكيد اكثر جمعيات اللي قاعده بصراحه قاعده تعمل تخدم. في تخدم وقاعده تعمل في في في في المهرجانات اما علاش انا نقول لك سالت سؤال على هيئات وعلى المهرجانات وعلى المشكله في في المهرجانات اللي هي مثلا مش برشا ولا كل عام قاعده تتغير لان هي كانت هيئات الهيئه قاعده تتغير مثلا في كل عام عامين كيما حكينا ونحكي في جمعيات من بكري الهيئه راهي قاعده حتى هي تتغير قاعد يخدموا مثلا 16 ولا 15 يبقى منهم كان 4 من الناس 5 من الناس يخدموا هم غير كافي والله مو فما أبيل ما نجموش فما أبيل يعملوا تعملوا معناها شو اسمها مندوبية الثقافة ولا معناها على كل عام شكون يتبنى المهرجان ولا لا لا احنا بالنسبة لي فما هيئة تاخذ 3 سنين ولا 4 سنين ولا كذا تاخذ الهيئة ذيك الهيئة ذيك كانت تخدم أما وين الجمعية اللي هي لازمها وين المهرجان ما يتطور إلا ما يكون فيه جمعية أكيد وهو توحد في التمويل ولا الجمعيات جمعيات يطلب منك جمعية ما عاش يطلب منك هيئة لا جمعية هيئة صحيح أما ما مولوهاش مش قادرين يمولوها أكثر من جمعيات من جمعية مثلا حكيتي على مهرجان التمور هي. مهرجان التمور بإذن الله حاسين أن ثم تطور ليش خاطر تو من العام الأول وهو العام الأول 2018 معناها ولت جمعية الجمعية باش تبدا تخدم على طول العام مش كيف الهيئة الهيئة ما تنجمش تخدم على طول العام هيئة معناها متاع مدة معينة مدة يعني المهرجان مدة معينة تحبس فترة معينة وتحبس بعد ترجع أما بالنسبة للجمعية جمعية تبدأ تنجم تخدم على طول العام، تحضر على طول العام، تنجم حتى تعمل حفلات على طول العام. أنا هذا شو نقصد؟ مش مختصر فقط في في في في, في تاريخ تعال المهرجان. أنا شو نقصد؟ توا نحن في ظل غياب مواطن الترفيه، في ظل غياب أو معناها انعدام وجود معناها مسارح كبيرة، انعدام قاعات السينما، معناها المتنفس الوحيد في قبلي هي قاعة دار ثقافة في قبلي، كي يبدأ فما فيلم معناها تبدأ الناس بالصف الشارع البارة على خطر الوحيدة اللي تجيب معناها عروض. علاش ما تجيش مثلا جمعيات تعمل لنا مهرجان مثلا السينما بقبلي مثلا في نهار في العام؟ علاش المهرجانات مثلا تو كيف مهرجان دوز ومهرجان قبلي، زوز مهرجانات كبار يجوا في نفس الفتره؟ علاش الربيع الكل وشتاء الكل ما عندناش مهرجانات كبيره اللي نحن نتنقلوا لها؟ راه فما صارت هي برشة تجارب على طول العام. نحن كان ناخذوا كل جمعيه تعمل مهرجان في شهر، 12 جمعيه برك، كل جمعيه تعمل مهرجان في شهر، على طول العام عندنا مهرجانات. صحيح، هذه راهي مربوطة بالدعم المادي لجمعية، أكثر جمعية مسالة. لو تمشي أي جمعية، أكثر جمعيات تمشي تشوف الكونت تحت تلقاهم زيرو، تلقاهم مواصل، هم يسألهم فلوس. أي؟ هذه هي المشكلة. كل جمعية كتمشي لها ثقافية كانت أو رياضية يقول لك راني نجم، راني حايش باش نعمل، رو عندي مشاريع، رو عندي مشاريع محطوطة في الرف، معناها محطوطين في سي محمد في, في, في الإدارة. أنت ممكن فهمت سؤالي بالله. أنا نحكي في ظل عنا برشة جمعيات وعنا برشة مواهب وعنا برشة حاجات يلزم تترى، معناها أولادنا ما شاء الله عليهم في برشة حاجات أكيد. معناها وفي ظل العمل التطوعي ناس طبعًا. كل متطوعه طبعًا. علاش أنا ما نحاولش نصنع حاجة ونحن الكلنا متطوعين؟ لا هذا هو حبيت نوصله. صحيح، معناها انت تعاوني كجمعيه ما نعرفش شنو، انت تعاوني كجمعيه ما نعرفش شنو، هذاك يعاوني دي تكنيسيان يعاونوني، انا نمشي للدار الفلانيه تعطيني مثلا كراسي، نمشي للدار الفلانيه تعطيني بوديوم، نمشي للدار، فهمت كيفاش؟ انا هذا اش حبيت نوصل، الموضوع هو نحكوا فيه، هذا هو اللي حبيت نوصله لك. راهو الكلام تقولي فيه تو ممكن شويه هيك شويه مش معناها مش مركب في بعض شوي، لان الجمعيات الساعه هي اصلا بحد ذاتها غير قادره، معناها نحكي على جمعيات معينه للحادثه. نحن حكينا اول مره انه ما فماش تمويل من وزاره الثقافه، هذا ثم ثم تمويل من وزاره الثقافه أما لكن ضعيف. مختصر على مختصر على المهرجانات. واضح، مهرجان كي تعمل انت مهرجان، مندوبيه الثقافه تعطيك، كان مندوبيه ولا وزاره تعطيك عروض مدعومه. واضح، عروض مدعومه هذه شوف معناها كان هي عروض كبيرة ولا صغيرة مهم تعطيك. واضح، لكن باش يتكاتفوا الجمعيات مع بعضهم ما ينجموش، لأنك أنت تقولي ها وجيب واحد كرسي واحد طاولة واحد متطوعين، صحيح الناس كل متطوع، صحيح حتى في الهيئات المهرجانات متطوعين، مش مهرجانات كبار، مش مهرجان قرطاج ولا الحمامات، لا نعرف أن الناس كل متطوع، يعطيك صح، ما عندناش شركات للتمويل سبونسورينج، ما فماش سبونسورينج، ما فماش ما فماش باش تمشي المهرجانات، راه تمشي بالماده اكيد، لكن اني يبدا عندي ستاف كامل متطوع وما نلقاش باش نكري سان، وما نلقاش باش نكري ميكروات، وما نلقاش باش نجيب فنان، وما نلقاش باش نعمل اعاشه، وما نلقاش باش نبيتو، وما نلقاش باش ما نجمش نعمل مهرجان، لان بحد ذاتهم حتى ولو صبرت، حتى ولو عام صبرت عامين شديت صحيح، روح حتى كان شديتني صحيح ممكن الهيئه لكن الى متى؟ هذا هو، هذا لازم يتغير. الى متى هذا هو لازم يتغير؟ انا مثلا انا عندي اقتراح، في بقعة اني نجيب فنان ب 25 مليون أي. انا نجيب شاب من من من جهتي أي. وهو ما خذاش فرصه تقبل ونعرف به. لا هذه موجوده وصارت. صحيح. وصارت راه حتى في المهرجانات مثلا يعملوا ليله جهويه مثلا جهويات ولا اما راك باش تبقي ديما كك، مش ديما، انا نحكي كاول مره مثلا التيكي منين كانت باش تجي للفنان ندرا شكون تيكي ب 25 دينار باش تجيب 10000 ولا ب 5000 للشاب هذاك مردود نوعا ما، معناه يدخل خزينه الجمعيه. باه يعني تو نمشي معك بالحكايه، نعملوا اكثر الحفلات والا باش تصير انسان من قبلي مثلا ما يجوش جمهور، الواقع راح يحكي لك بالواقع. صحيح. انت بيجيك بيجيك كعبات هاو كان نجيبوا معناها دي جي ونجيبوا نجيبوا دي رابور كل تو يتعب. لكن انا ناكد لك انه فما دي رابور لو كان نوجهوا لهم الدعوه اليوم يجوا وبلاش. جو احنا رانا نحكي لك بالتجربه. اي بالتجربه احنا باش نعملوا مهرجان نجيبوا مثلا فنانين صحاح باش الناس تجيهم مع فنانين اولاد الجهه اولاد الجهه باش باش باش تتحرك باش نزم يجوا باش نعمل مثلا حتى سهره مشتركه حتى نعملوا مقبل بعد ما يكيف هو هذا الواقع تاعنا لازم نغيروه. هذا قلت لك انا هذا لازم يتغير لازم يتغير. يعني مشكورين ثم جمعيات قاعدين يعملوا في يجتهدوا قاعدين يخدموا صحيح. وقاعدين معناها كما يقولوا فيها يحفروا في البحر. ما تحسش انه معضله انه ولايه كامله ما عندهاش سين حتى جهه معناها ما عندها سين. هي والله هي والله مشكوره تو حلت مشكله شويه برجين. اي مسرح البرجين مشكور هو قاعد يعمل في مجهوده وزم. لكن غير كافي لان الاستيعاب شوي الاسباس صغير. اي مثلا المهرجان الصيفي ان شاء الله باش يكون في اوت ان شاء الله وانا كاتب عامل تاع رئيس المهرجان ان شاء الله باش يكون بسام الحمادي. لكن ما لقيناش الاسباس. الناس راهي تشوف من بعيد تشوف من بعيد ها وشويه حفل راهو ثم فنانين والله علاش ما يستغلوش مثلا استاد ها برشا ما برشا ولايات يستغلوا استاد. لا استغل استاد فيه منشور هو استاد هذا. علاش في ولايات اخرين يستغلوهم الاستاد؟ اي ما هو هذه عاد مربوطه بالامور الامنيه. امن ما نجمش كيف يقول لك يامن لكن لازم يقول لك مثلا كيف يقول لك راهي غير صالحه. أي. ما تنجمش خاطر ثم برشا نقائص فيه يجيك يعمل يطبط لك الحمايه يطبط لك الامن كذا تشوف تقول لك لا راهو هذا غير صالح امنيا معنا. أي ما تجيبش تقول لهم لا خاطر هم يعرفوا خدمتهم نحكي لك مثلا انت قلت ما فيهاش زين الغالب هذه هو تو احنا ان شاء الله انا من من من المكان هذا ان شاء الله من ان شاء الله يكون فم مسرح كبير في قبلي ان شاء الله. دعوة ان شاء الله يكون ثم حاجه زاده ان شاء الله هو في المشروع لكن سمعت انا ما لقوش ارض لكن نحكي على الناس الجمهور كيف يجي يطالب المهرجان الصيفي يقول اش بيك ما جبتش فنان كبير مثلا على خاطر هو حقه ما ينجمش يتنقل لتونس ولا البنزرت ولا ما نعرفش وين باش يتفرج. حقه صحيح. أي؟ اولا كما حكينا بكري نقص في الدعم اكيد هذا ما هو علاش نحن حكينا سنين. على المبادره الشبابيه باش كلنا نفهموا بعضنا من ضمنوش نحاولوا ان نحن ندعموا المهرجان الصيفي تو المهرجان الجايه باش معناها الونتير متولي عندنا حاجات مخير بالرسمي. اما على فكره نوقفوا مع بعضنا على فكره ثم برشا فنانين كبار يطلعوا على برشا سنوات كبار مثلا في تونس وفي مهرجانات الحمامات وكذا يطلب منك مسرح اول ما يقول لك شنو انا وانت نجي اكيد هذاك علاش ثم فنانين ما يجوش. صحيح. وصارت برشا صارت لنا برشا مرات يقول لك ما عنديش معناتها تقول له انت راك في باش تعمل مثلا في مسرح يقول لك قداش العدد كذا يقول لها 300 400 يقول لك لا نقلي بالنسبه ليه على خاطر هو يحكي على التعب. يعطيك الصحه ويحكي ويلعب على الصوره وقت لي كيف مش كيما جبت بكري مثلا استاد مش كيما يجي يشوف يلقى استاد معبي فيه الاف كيف يجي يلقى مسرح فيه 300 مثلا معناها ما تجيش حتى حفلة عادية بالنسبة لي هو أكثر من هكيك. صحيح. في الإطار هذية نحن نقوله هدي غنية مدام نعمة إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله جاي خير إن شاء الله يكون عنا فضاءات ما خير وإن شاء الله من هنا الأوت تتحل مشكلة الفضاء المهرجان الصيفي. Hey. رجعنا لكم من جديد، خليناكم مع أغنية السيدة نعمة، قصينا عليكم الغنية إن شاء الله نعودها لكم مرة أخرى. معنا مبادرة شبابية أخرى من ولاية أخرى، والمبادرة هذه متاع مجموعة متاع شبان فيهم كما ذكرت بكري سي محمد، فيهم مهندس، فيهم دي تكنيسيان معناها، وفي نفس الوقت هما عاملين موسيقى كنشاط موازي، وأبدعوا في المجال الثقافي. كي باش نحكي على جمعية البعد السابع اللي نتابعوا فيها على الفيسبوك معناها، ونتابعوا في النشاطات نتاعها واللي عملته في السنين هذوما، 3 سنين ولا عامين، جمعية فتية تكرمت 3 مرات من وزير الثقافة، من كاتب دولة للشباب. جمعية البعد السابع هذية عملت أوبيريت اسمها أوبيريت وطني، عملت زادة مسرحية، عملت تورني وتعرضت في تونس بامال دفوا معناها، تو يحكي لنا عليها ضيفنا سي حمزة. مرحبا. صباح النور، اهلا وسهلا بكم. مرحبا بك سي حمزة على موجات إذاعة نفزاوة. اهلا وسهلا، مرحبا بك كيف مستمعين على إذاعة موجات إذاعة نفزاوة. سي حمزة تنجم تقدم لنا روحك؟ اولا فرحان بالاستضافه هذه، فرحان بالناس اللي يسمعوا فينا في ولايه قبلي في الجنوب العزيز. دونك حمزه عزلاني، نائب رئيس جمعيه البعد السابع للثقافه والمواطنه، مهندس وعازف كمانجا، شاب من ولايه القصرين، وعندنا برشا مبادرات ثقافيه موجهه خصوصا للشباب. سي حمزة نحن عنا شعار اللي هو في راديو نفزاوة، راديو نفزاوة الدار دارك، معناها أي عمل جديد، أي نشاط جديد، أي شاب في أي معناها بلاصة في الجمهورية نحن مرحبين به ونحاولوا نتابعوه للماكسيموم. كي جينا نشوفوا نلقوا جمعية البعد السابع معناها بريسك غزت الفيسبوك. سي حمزة بالطبيعة عنا برشا عمل موجه للشباب، وإذا كان نحكو على الشباب دونك نحكو على تندونس، نحكو على ريزو سوسيو دونك فيسبوك انستغرام كل. خدمتنا موجهة للشباب، دونك لازمنا نحكو معهم بلغتهم، لازمنا نحكو معهم بالأسلوب اللي هما يحبوه. أكيد جدا باش تلقى خدمتنا كلها موجودة على فيسبوك، على اليوتيوب، على انستغرام كل. الحمد لله هذه ثمرة تعب، ثمرة خدمة، ثمرة مجهود كبير برشا من مجموعة من الشباب امنوا بالفعل الثقافي، وامنوا ان الثقافة تكون تنجم تكون هي الحل، السلاح وهي الحل. دونك لهنا اخترنا الفعل الثقافي كمبادرة، واخترنا العمل في صلب الجمعية كهيكل قانوني، وكمعناها نجم نقول حتى إطار موسع. سي حمزة بكري أنا أنا أنا حكيت أنا ومعايا سي محمد بوبكر حتى هو ناشط في المجتمع المدني وممثل مسرحي ومسؤول عن نشاط ثقافي في مركز تكوين مهني بقبلي، إنه المبادرات الثقافية مبادرات شبابية في المجال الثقافي قادرة على امتصاص غضب الشبان وأرضية خصبة للعطاء والبروز. أكيد جدا، الشاب اليوم في تونس هو محتاج للفعل الثقافي، محتاج للفعل الرياضي، محتاج للفعل الفن. دونك لهنا وفرنا كجمعية البعد السابع الثقافة المواطنة المجال القانوني والمجال الثقافي كما قلت للنشاط بالنسبة للشبان وبالنسبة للمبادرات الفردية أو حتى اللي تكون عن طريق مجموعات. أسسنا أوبيرات عالية اللي عملت تورني كبير برشا في تونس، معناها في برشا ولايات في تونس، وكانت آخر جولتها في اليفتي مع الفرنسي الدولي. دونك لهنا نحكو على أوبيرات تجمع أكثر من 50 مشروع فنان من القصرين، 50 شاب. سمحني يا سي حمزة لحظة باش نفسروا للمستمعين متاعنا. أوبيريتا عالية هي عمل مسرحي غنائي هكا؟ هي طبعا عمل مسرحي غنائي، هي عمل أوبيرالي. دونك معناها اللي هنا يتجسد فيه عدة أنواع من الفنون بما فيها الموسيقى، الغناء، الدانس معناها الرقص العصري والتمثيل. دونك لهنا نحكو على عمل يجمع أكثر من 50 مشروع فنان في القصرين، 50 تلميذ يمثلوا أوبيريت ومرحمة كاملة، وتعرضت في برشا مهرجانات وتعرضت في برشا مناسبات كبيرة، وخذت برشا جوائز من عن طريق فننا اللي هو المدعم الأساسي بتاعنا. دونك لهنا نحكو على كيف طريقة إدماج الشباب وطريقة إدماج الأطفال في الحياة الثقافية عن طريق بطبيعة عمل فني يكون محترم برشا ويتعرف ويفسر اللي الشاب قادر على التغيير، قادر على التغيير وقادر على الإبداع الفني إذا كان يلقى الإطار البلاتفورم موجودة المناسب. سي حمزة بكري أنا حكيت قبل ما نعاود نسألك، أنا حكيت أنه فما أوبيريت صارت قبل أوبيريت عالية اللي هي أوبيريت غنائية ولا أحبك يا وطني، معناها فيها برشا أنواع غنائية لكن مش مسرحية. طبعا هي كانت البداية مع أوبيريت أحبك يا وطني، كانت التجربة من ثم في 2016. دونك العمل هذا كان تقريبا في حد ذاته تيست لينا، نلقوا اللي المجال في القصرين خاصة خاطرنا نص في ولاية القصرين، دونك نلقوا اللي المجال في ولاية القصرين قادر باش يعطيك طاقات مبدعة وقادر باش يعطيك عمل فني إذا كان الإرادة موجودة، ينجم يكون معناها قاطرة تجذب أكثر عدد ممكن من الشباب نحو الفعل الثقافي. وكانت المبادرة بأوبيريت أحبك يا وطني، ثم أوبيريت وراث بلادي، ثم توصولا إلى أوبيريت عالية اللي قاعدة تدور في برشا مهرجانات وحققت في برشا نجاحات، وهذه يحتسب للجمعية. وتعرضت في مدينة ثقافة في بالي؟ أكيد تعرضت مرتين في مدينة ثقافة، مرتين عملت كومبلي، تعرضت في اختتام مهرجان سيليوم الدولي، مهرجان سيدي تليل في دورة 52 دونك في الي اف تي في تونس، في القروين، في برشا مناسبات اخرى في القصرين بالطبيعة. دونك لهنا نحكو على نجاح شبابي بامتياز، اللي هما شباب هذوما يستحقوا التشجيع، واللي هما شباب هذوما موجودين كيفهم في الولايات الاخرى الكل، وينجم يصير معاهم نفس العمل. هو نحن موضوعنا انه قدره المبادرات الشبابيه والقدره على التغيير خاصه في المجال الثقافي. لهنا حسب ما حكيت انه اذا كان الشباب وحكاية بكري زيادة سي محمد بكر لقى البلاتفورم مريقلة واضحة، ينجم يسعى، ينجم يوصل كيف ما قلت أنت، معناها نجاحات متعدة. وين نلقوا الكليبر إنه ونجم نقوله إنه يرتكز المجال الثقافي على عقلية التطوع لا على عقلية التواكل؟ عقلية التطوع لازم تكون موجودة، لأنه الفن ما نجمش يكون مقابله فلوس. الفن هو فعل معناها يحرك الإنسان من داخل، الفن هو إبداع، الفن هي حاجة نبيلة برشا. دونك اللي هنا ما تنجمش تحكي على عقلية التواكل، تحكي على البينيفولا، تحكي على التطوع. وإذا كان نشوفوا الفراغ الكبير اللي موجود فيه شباب دونك ما تنجمش تحكي على حاجة من نوعية تواكل نوعية، بالعكس الشباب متعطش للفعل الثقافي كما متعطش للفعل الرياضي والفعل الفني بكيف أطيف، دونك وقت اللي تخلق المجال وقت اللي تحضر الكادر للناس هذوما والشباب هذوما أكيد باش تلقى برشا وافدين باش تلقى برشا طاقات يحبوا يمارسوا الفعل هذا. لهنا فقط هي دعوة للجمعية الكل إنها توفر أكثر عدد ممكن من الفرص للشباب هذوما، وبطبيعة النجم نشوفوا طاقات ممتعة كبيرة برشا. مشكور. كيف كيف فما توا تورني متاع جروب ميعاد باند، وين وصلنا في هذا؟ نجم تفسر لنا شنو هو أصلا مشروع ميعاد باند؟ طبعا أي مشروع ميعاد باند هو مشروع موسيقي بامتياز. المشروع هذا فاتي جدا، عمره ما يتجاوزش 5 شهور ونص. العرض هذا اكسيبسيونيل بالنسبة للسرقة الموسيقية، توا قام أكثر من 25 عرض. دونك ديرنييرمون عملنا اللي هو مليش أكثر من 5 أيام التالي، عملنا تورني 10 أيام مع الاتحاد الأوروبي في برنامج اسمه ليالي أوروبا. دونك مشينا الجربة، مشينا الجيبس، ثم الكيف، واخترناها في حلق الويد في تونس. المجموعة هذه مجموعة ميعاد باند تقدم موسيقى خاصة جدا، موسيقى قريبة للونجاجي، موسيقى تعبر على رؤية شباب القصرين للموسيقى خاصة. المجموعة تعد 5 أشخاص، بالطبيعة نشكرهم الكل، وقاعدة تحقق في نجاح ممتاز برشا، وقاعدة معناها تعطي في صورة إيجابية على شباب اللي القصرين وعلى شباب اللي قادر أنه يبدل المشهد الثقافي، وأنه بأبسط السبل قادر معناها يحقق أهداف كبيرة برشا. والمجموعة عندها مستقبل ممتاز برشا، وإن شاء الله نشوفها إن... ليش لا. إن شاء الله ربي يوفقكم. أما أنا نحب نعرج شوية ممكن المستمعين، راهو أنا تنجموا كلكم تدخلوا تشوفوا مجموعة ميعاد باند على شبكة التواصل الاجتماعي الفيسبوك. هي جمعية فيها مغنية شابة فيها كمانج، معناها عازف على الكمانجة، فيها عازف على الجيتار معناها جيتاريست، فيها ضابط إيقاع، معناها مجموعة متاع 5 أشخاص قدروا إنهم يحدثوا الفارق. هذه دعوة، وهذه المبادرات الشبابية اللي احنا نحكو عليها، انه كل واحد من ميدانه ينجم يغير، وانه معناها ما نستحقوش برشا معناها حاجات كبيرة يلزم فرقة كبيرة ولا أوركستر كبيرة ولا ما عرف شنو، معناها كل واحد من جانبه اذا كانت وفرت الفكرة ينجم نوصل. هذا هو، دونك نحن نحكو على الشباب، دونك نحكو على طاقة. الشباب عمره ما يكون جالس ويتفرج من بعيد، الشباب لازم يبدل. وتوا توندونس في انه اللي باند هذوما يكون في اقل عدد ممكن من العدد، لكن في اكثر عدد، لكن في اكثر قيمة مطلقة للفن اللي يقدموه. دونك لهنا لي توندونس مع لي باند هذوما، معناها الموضة مع لي باند هذوما، واكيد جدا ان شاء الله تنشوفوها في قبلي مش بعد برشا. كنت باش نسالك انا وقتاش باش نشوف اوبيريت عاليه في قبلي ان شاء الله، وقتاش نجمو نشوفو زاد ميعاد باند في قبلي، معناها اذا كان ما نجموش نتنقلوا تنجموا انتم تجونا مسيلش. والله هذه دعوة مفتوحة للمدراء المهرجانات في قبلي، دونك نحن على ذمتهم، وقت اللي يحبوا يكلمونا نحن موجودين ونفرحوا بالاستضافة في قبلي. وعليش لا، احنا جينا قبل المنصورة، معناها بلاصة مزيانة برشا وفيها ناس باهين، علاش لا نحبوا نرجعوا لقبلي سنتر وكيف حتى معتمديات قبلي ان شاء الله. مشكور حمزة على حضورك معنا على بالتليفون معنا في برنامج اسألوا المختص، ان شاء الله نشوفوك معناها في اعمال اخرى، وان شاء الله نتبعوك ديما في اعمال جديده. راديو نفزي ويرحب بك في كل عمل جديد، وان شاء الله من حسن الى احسن، وربي معك. سي محمد عندك ما تقول؟ سي حمزه والله ما ان شاء الله على نشد على يديهم أي؟ وان شاء الله هي ان شاء الله ديما تقدم ان شاء الله، ويخدموا وباذن الله نجموا نكلموهم ان شاء الله، باذن الله نجموا نجيبوهم حتى في مهرجان الصيف ان شاء الله، وربي سهل ان شاء الله. انا ايش رايك في المبادره؟ والله مبادرة جيدة جدا وإن شاء الله الناس والجمعيات الأخرى نجي على منوالهم ويقدموا كما قدموا هم إن شاء الله بإذن الله. هو بكري معناه حكى معنا كلمتين قال إذا كان نحن شباب وما ناخذوش المشعل ونغير وشكون باش يغير؟ بالطبيعة الشباب هو اللي لازم يغير وياخذ مشعل نشعل على الناس اللي تخدم تو. قال لك بأبسط السبل اللي لازم نغير كما حكيت المرة اللي فاتت معناها حاجة من حاجة معناها حاجة من لا شيء من لا شيء اخلق شيء صحيح. مشكور حمزة بسليمة وإن شاء الله نشوفوك في قبلي يعطيك الصحة. شكرا لكم على الاستضافة، فرحان برشا بإني حكيت مع راديو في قبلي، دونك إن شاء الله ملتقانا مهرجان صيفي وإلا في أي مجال يكون فيه المجال مفتوح باش نبعثوا الفرحة وباش نعطوا موزيكا إن شاء الله. مرحبا بك عايشة. أحكينا على مبادرة شبابية أخرى اللي هي أنا الجلب انتباهي وخليني معناها نحكي مع الجمعية هذه بتاع ساتيام ديمونسيون، خاصة أنه نلقى أنه الاتحاد الأوروبي وأنه معناها برشا جمعيات غربية مقبلة على النشاطات الشبابية هذه اللي هي مبادرات خاصة كما حكيت أول مرة. يعني نجم نشوفه حتى نحن هكا جمعيات في قبلي تخدم نفس المنويل هذا ويخرجوا صوت قبلي لبرا. بطبيعة موجود إن شاء الله أي جمعية معناها كما حكينا بتخدم راي توصل والمناف الاتحاد الأوروبي ثم برشا ومناف في أوروبا قاعدين يدعموا في جمعيات معناها في ثقافية في كان حتى في قبلي معناها فهمتني. وعلاش ليه علاش ما نجموش معنا نجمو راهو فما جمعيات راهي قاعده تعمل راهي قاعده تخدم قاعده تخدم معناها ما نظلموش الجمعيات كلها ثم جمعيات قاعده تخدم وقاعده تنتج معناها تنتج حتى بال انا باش نوجه معناها نداء انه عندنا برشا اولاد اجيتي وليداتنا الكل اجيتي، فما ساعات شكون تلقاه اجيتي في الميدان الرياضي، فما شكون يبدا اجيتي في الميدان الثقافي والغنائي والكل. نتمنى انه الجمعيات هذوما ياخذوا على عاتقهم المواهب هذه الكل ويحاولوا يصقلوها في عمل فني معناها يخرج معناها اللي عند الشباب الطاقات المهولة ذي اللي عند الشباب ويستقبلوهم ويستقطبوهم معناها كيف ما حكيت أنا الحصة اللي فاتت في ظل الأفات الاجتماعية اللي موجودة دونك تولي المجال الثقافي أولى. بالنسبة لل معناها بالحكاية تاعت الجمعيات اللي بتنتج هذه تنتج معناها عمل ثقافي بالمناسبة يعني معناها من عامين تولتالي عملنا مسرحية فيها جمعية نفزاوة جمعية مسرح نفزاوة قناديل المسرح بسوق الأحد جمعية المدينة بجمنة وأنتجت مسرحية اسمها زنازين النور. هذه تبعتها زيدة على الفيسبوك معناها أخذت سكسي كبير وطنيا معناها الإخراج حافظ خليفة وخرجت معناها عملنا بها مهرجان شرم الشيخ في مصر في مصر وفي الخليج في الجزائر في تعرضت في بارشا بلايس في تونس من السماء أغلبية جهات والولايات في تونس تعرضت فيها عملت تورني كبيرة أنا تبعتها كبيرة. علاش لا هذه مبادرة حتى هي تذكر فتشكر علاش لا ما تكونش فما عمل هكا مشترك كما حكيت بكري بين الجمعيات ويكون عمل دوي هو أول عمل على فكرة مشترك بين جمعيات إن شاء الله نكون ونشوفوا أعمال أخرى معناها في بطبيعة إن شاء الله حني ماذا بينا حني إن شاء الله الناس كل تخدم وناس كل تتفاهم وتتفق علاش نحن وقت هو ديما نقوله اسأل المختص ديما كل إنسان مختص في ميدانه ما نجموش نحكو بالنيابة عليه ما نجموش معناه ناخذ الميكرو من غيره هو الوحيد اللي قادر انه يعبر وهو الوحيد اللي قادر انه يعبر على مشاغله في الاطار هذا نحن باش نخرجوا معناها اغنيه فكاهيه شويه باش نبدلوا بها المود معناها انه فما ولد ياسر اجيتي وتلمو ام وبو حايرين فيه شنو يعملوا معاه اللي هو معناه يعبر حتى نحن عنا منه شوية عنا نحن شنو عملوا لهم اولادنا عنا دور ثقافة عنا الجمعيات عنا لكن دعوا انه الجمعيات يسقلوا لهم مواهبهم قبل ما نخرج معناها حبيت نبارك للجمعية مسرح المدينة بجمنة الانتاج العمل التاحة جديد ماء وملح أنا إن شاء الله مبروك وإن شاء الله ألف مبروك وإن شاء الله ربي يوفقهم وماذا بينا معناها تاخذوا الوليدات كلهم أون شارج الهادي اسم ليلي عندي ولدي يا حضار. شرارة من نار عندي ولدي يا حضار كاين شرارة من نار جا في بالي عمل طفار طلع لي ابهم من الحمار غرملي بالصبور ولا عالبوك السيدور هاو تغرملي بالصبور ولا عالبوك السيدور تبع فيك المقهور حتى لنجاني مدبور هاشبيه عينه زرقة حاشم لا يخرج للزنقة حاطت لي على عينه ورقة هاو كم خمل في الدار للخارج كاين عروس بعثوا يقرا بالفلوس للخارج كاين عروس يا اخي تغرم لي بالكورس وتخلي في فلوس البورس اشبيه طردوه كي طالب ليا ردوه 300 الف يسالوه واللوس يجاني للدار بالحب تقول عليه مخوت جدب كبر وتغرم لي بالحب تقول عليه مخوت جدب يألف في قصايد وكتب كأنه صادو الكلب اشبيه نق روحه شوية لا تقطع بالحوح واخته وامه وانا النوح وهاوك ملوح في سبيطار عندي ولدي يا حضار كينه شرارة من نار عندي ولدي يا حضار كينه شرارة من نار جا في بالا ملتفار طلعني أبهم من الحمار نداءاتكم استفساراتكم ومشاغلكم على نفزاوة FM اسأل المختص مع حنان العجلاني كل ثلاث من عشرة لحداش ونص اسأل نجاوبوك استفسر على يخصك بحضور مختص رجعنا لكم من جديد نعود رحب بكل المستمعين اللي خلطوا علينا تويكا وزيدا نشكر المستمعين اللي معانا من اللي بدت الحصة نرى نعود نذكر برقم الهاتف اللي يحب يتواصل معنا واللي عنده أي استفسار ولا يحب يسأل على أي حاجة في الميدان الثقافي رقم الهاتف 75 493 859 السيت ويب راديو نفزاوة .net ولا شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك باش نكملوا نسألوا ضيفنا نحن مازال عندنا ضيف آخر باش ناخذوه بالتليفون اللي هو بسام حمادي يتعذر عليه انه يكون حاضر معنا تويكا بحكم عنده التزامات اخرى في تونس العاصمه سي محمد حكينا على ضعف الامكانيات اللي قابلها في نفس الوقت نتائج مهوله وعطاء بلا حدود طبعا حكينا على ارتكاز المجال الثقافي على عقليه التطوع لا على عقلية التواكل معناها نبقى تحت الحيط ولا نبقى شاد الكرسي وهاو ما عطونيش هاني ما خدمتش يسار لي يجرالي معناها هذا الكل ما عادش يوكل ولا نعمل اعتصام ونبقى غديك نقص الشارع ونبقى غديك مش حل معناها مشينا الحلول مخير تكون يوصل المساج بأكثر حرفية في نفس الوقت يكون معناها هو بمنأة على الأفات الاجتماعية اللي ممكن تهدده هو في الحالة النفسية هذيك مازال حاجة جانب آخر ومهم ياسر هو ابتعاد الشباب على المجالات السياسية والتوجه لثقافة بما أنها الثقافة قادرة على الخلق كيفاش نجمو نحكو هذا صحيح الشباب تو محنا من الثورة وانت جاي أعطونا معناها كمية مهولة من الطاقات السلبية الطاقات السلبية وكمية مهولة من الإحباط ويحكي حديث بالسياسة وكل بلاتو تحلى تلقى يحكي على السياسة لحد الآن الناس كل مرضت خلي الشباب صحيح الشباب اللي هو شباب اللي يقرأ شباب البطال صحيح. شباب اللي يحوم في مستقبله شباب اللي يحب يسقل موهبته شباب اللي يحب يسافر لقي روحه مكبل انه من يتلف تلقى الناس تحكي على السياسه يعني عيشتنا ولا تعيشه من 2011 واللي هي ما كانش بل ما كانش موجوده ياسر معناها ما كانش الناس تحكي على السياسه كما تحكي تو صحيح فالشباب ما لقاش حتى حل لازم يلقي يخرج من هالوضعيه هذيه وهو اصلا فات هو اصلا يحب يوصل للهدف بتاعه هي السياسه ما بطبيعتها مش تتوصل هي السياسه خلاص شو نخبوية للنخبوية ويحكوا على الشباب وحنا سياسيين دم يحكوا على الشباب راه وحنا نحكوا مش على الشباب هما يحكوا على الشباب من منظور نظري لكن نحن نعرف باش نحكي لك معناه يحكي على الشباب وهو مش مطبق اللي كلام يقول فيه يعني يحكي باش نسيبوا مش على الشباب وحنا مستقبلنا الشباب لكن ديما الشباب مغيب في السياسة مغيبين معناها مش قاعدين كما قلت نخبوية الحكاية صحيح دونك الشباب فد بدي يحوم على حاجة تترفع عليه حاجة تخرج من الوضعية هذه وبدي يشارش في الحل يحوم في الحل تاع وين يحوم في ذاته وين الذات تاع في نفسه وين صحيح توا ما تحسش انه نحن عندنا مشكلة في ظل عندنا برشا كفاءات برشا جمعيات معناها برشا ناس متطوعة عدد مهول من الجمعيات نعاود ناكل ما عندناش مسرح شارع اللي ننشطوا به الشارع على الاقل في العطل كيما تو عطله صيفيه عندنا فطور ثقافي ما عندناش اولادنا وين يمشوا ما عندناش شنو وين نهزوهم ما تحسش انه عندنا مشكله في مسرح الشارع فما مشكله انا ساعه نشكر بسام الحمادي لان اول واحد لان اول شخص عمل ملادي مسرح شارع في دار الثقافه بن هيثم. ومشكلتنا احنا ان عدم ما نواصلوش من معناها مشكلتنا ان كيف نخدموا عمل ونخدموا حاجه ما نكملوش معناش ديمومه لان كي نشوف ان الناس غير مقبله على الحكايه هذيك نشوف الناس ان من هو اي اول مره اي نشاط اول مره باش يكون بين الرفض والقبول طبعا معناها طبعا. المره الاولى والثانيه والثالثه بعد تولي عاده ولازمها ديمومه لازمها تشد الصحيح في في الحاجه اللي باش تخدمها ولا كانت شد الصيحة هاي باش تحكي على الجمعيات تو مباشرة اليوم هم يعني يخدموا اخدموا اخدموا المسرح اخدموا مسرح الشارع مسرح الشارع خاصة أكثر أنواع المسرح نجاحا نجاح في برشا بلايس علاش هني مثلا تخدم مسرحية تتعرض عرض واحد وبعد تموت صحيح المشكلة كبيرة فهمني معناش حتى المسرح مسرح الشارع الموجه للطفل معناش مش موجود صحيح صحيح تجارب عملها بسم الله حمادي عملها عمل مسرحية وعمل زوز ولا ثلاثة مسرح شارع وهنا قاعد يشتهد وكل عام يعني كان يعمل علاش كان بس لأن عنده فضاء وإنسان نحن قلنا مسرح شارع أيه معناها الفضاء اللي نجم يكون في اللي ينجم يجي فيه الشباب باش تلقى شباب باش نجم فضاء مؤطر الفضاءات موجودة جمنا عندهم لحد عندهم اي لكن ما فكروش في المسرح دعوه للجمعيات انها تفكر هذه هي يفكروا في مسرح الشارع لصغيراتنا كان صحيح. كل معتمديه تعمل جمعيه من جمعياتها تتلهى بمسرح الشارع توا نشوفوا مهرجانات على مدار السنه اي حني طور المسرح الشارع علاش نحن في الاعياد ما عندناش مسرح شارع علاش في المناسبات الرسميه ما عندناش مسرح شارع علاش في معناها برشا ديزيفينمون معناها في العام ما فيهمش مسرح شارع مش كل الاطفال حتى للكهول صحيح احنا مركزين اكثر في المهرجانات اللي قاعد نشوف فيه في مش مسرح معناها نحكي على استعراضات في الشارع حتى استعراضات في الشارع ما عندناش ما فماش هاي قلت موسميه بالنسبه للمهرجان كل مهرجان يعمل لك يجي يعمل لك مثلا هذيك دعائي كرنفال دعائي للمهرجان يعمل لك استعراض في حكايه معينه مثلا وكهو انتهى الامر من الفرق الموجوده هذيك هي الموجود لكن ما فكروش ان باش يعملوا مسرح الشارع لان حد ما عنده فكره على مسرح الشارع ثم بالله على ذكر مسرح الشارع ثم فرقة موسيقية انا تبعتها بمال دفاع على الفيسبوك اسمها فنار في تونس هذه مش مسرح شارع هذه موسيقى الشارع مجموعة بنات وأولاد كل مرة يمشيوا للشارع ويتنقلوا في الجمهورية الكل وعاملين معناها مسرح عاملين سين وحدهم ويجوا يعصفوا للجمهور وتطوع متطوعين اي هذيك توني نحكي لك على المسرح مش على الموسيقى نحكي لك انا نحكي في اطار التطوع معناه هذا الكل في الشارع بالنسبه لقبلي احنا لا عندنا لا موسيقى ولا مسرح والله مشكورين توا بالنسبه للمعهد كونسرفاتوار في قبلي أي؟ كل مره يعمل لك ايفينمون هكا في الشارع مثلا مناسبه المهرجان تمور مهرجان صيفي كي يسدعوه كذا اما كما قلت ما ثماش مش فماش ديمومه ما ثماش اللي هي ديما موجوده وعلى طول العام مش موجوده الحكايه هذيك فهمتي خاصه في المسرح يعني توكل لك على المسرح المسرح ما ثماش قلت لك تجربه وحيده عملها بس لان هذيك هي معنا في اطار ذكر بسام بن حمادي باش ناخذوه معنا بالتليفون الو على السلامه صباح الخير حنان بسام مع السلامه مرحبا بك مرحبا بكم يعطيكم الصحة وبركة الله فيكم شكرا لكم يعيشك معناش مزية وهذا واجبنا كنت نحكي أنا وسي محمد باش نعاود نذكرك بال مرحبا بيك حكينا على المجال الثقافي وقدرته على امتصاص غضب الشبان كونه أرضية خصبة للعطاء والبروز حكينا على ضعف الإمكانيات المادية وفي نفس الوقت يقابلها نتائج مهولة وعطاء بلا حدود حكينا على ارتكاز المجال الثقافي على عقلية التطوع لا على عقلية التواكل. حكينا على ابتعاد شباب على المجالات السياسية والتوجه للثقافة والقدرة على الخلق. ودرنيرمون معناها حكينا على مسرح الشارع. علاش في قبلي ما عندناش مسرح شارع؟ علاش في قبلي ما عندناش مسرح غنائي راقص؟ هذه الكل ما عندناش. معناها كان يحكي سي محمد قال مبادرات خاصة عملها بسام حمادي وما معناها ما كملتش، ما فماش ديمومة، ما فماش سيرورة. وين بسام انت من هذا الكل؟ وين؟ والله المسألة هي بتبيع أول حاجة مسألة عقلية. أي؟ لأنه في نعيشه في في في دبلي، في دبلي بدنا نتحسوا في خطوات المدينة، لأن ديما العقلية تو عقلية ريف، بلاد ما زالت تفكر بكري، بلاد ما تشجعش على الثقافة، بلاد مؤسسات ثقافية فيها ما معناتها ما تحظاش بالأهمية الكبيرة من الصراف. إلى متى باش نبقوا نستنوا في البلاد؟ معناها تسكر بكري ولا يلزمنا نحن نسعوا؟ ما هي منظومه كامله. يعني المساله الاولى هي مساله عقليه. باهي. انا تو مثلا الاولياء قبل تشوف جينيسيون الدين تاع الكل كانوا ترى برشا جينيسيونات تاع ناس بدهم كان يعملوا فكر وادب ومسرح وكذا، من بعد صارت قطيعه. القطيعه هذه تحملوا السبب الاساسي تحمل القطيعه هذه اولا تاع احنا كنا نعيشوا في نظام ربما ما كانش مهيئ الظروف الكل، بعض يخدم في خدمه سياسيه بالاساس، فخلى العباد تهرب وتبعد على المسابقات الثقافيه والشبابيه والرياضيه، لان في وقت من الاوقات كانت تخدم في الانظمه السياسيه، هذاك علاش السبب المسبق. وكرست العقليه هذه عند الناس، فبالتالي ولدت المؤسسات الثقافيه هذه تعيش عزوف كبير، اذا هي تعيش عزوف وعلى مستوى العقليه الناس ما تحبش تشجع، بالتالي النتائج مش واضحه، مش تلقى انت رصيد تبني عليه معناتها المبادرات نتاعك، وتلقى رصيد للشباب الواعي المثقف اللي يعمل مسرح سينما ولا غير، تلقى شباب يبدع في كل المجالات يطور، خاطر الثقافه هي هذا سبيل من سبل تنجم تخلق تنميه كبيره في البلاد وتخلق حركيه كبيره في البلاد. تو في قصه الجنحين دونك ما نجمش نوصلوا للحكايه دي، تو برامو بدات تشد شوي الحكايه دي، خاطر معناتها فما نوعا ما شويه تحرك. نشوفوا فما اقبال كبير خاصه على دار الثقافه، معناها على دور الثقافه اون جينيرال. نشوفوا فما معناها برشا شباب معناها يحب يدخل معناها للمسرح، يحب يدخل للميدان الثقافي بابوابه الكل. وين نحن من هذا؟ والله ما زلنا في الاول يا حنان، ما زلنا في الاول، تنساش تونس تو معنا عندنا 28 برسك ثوره، ما زلنا كي كي كي المؤسسات الثقافيه معناتها تحرت ربما مساله القيد الشرطي اللي هو مؤسسات ثقافيه ديما تبقى معناتها تابع للانظمه السياسيه وتحت المراقبه وثم رقابه، لانك يعني حتى في الثقافه تقدر تقول شيء تنجم تبرر، صحيح شيء تنجم تعمل. دونك تو لقينا هامش من الحريه فعلا اللي هو خلى حتى على مستوى العقليه تتحسن شوي، وخلى برشا اولياء وبرشا ناس يشجعوا الصغار نتاعهم يجوا يمارسوا هويتهم. سمتو زاد تو اللي فما مثلا مهمه برشا اللي هي الاولياء في حد ذاتهم، الناس تو اللي يجيبوا في صغار من دار ثقافه يلوجوا على انس طويل، صحيح لانه علاش؟ لانه في قبلي تتحال عندنا مشكل اخر اللي هو مشكل قله الفضاءات الترفيهيه، والمؤسسات والفضاءات اللي معناتها اللي فيها انشطه تخلق انشطه، سمتو تو فصل الصيف تعب الشباب، اوكي معناتها واحد الناس تقريبا تو عندنا ثلاث جمعات بمعدل ثلاث اربع مرات يجوا اولياء ياسر ما فهمش انشطه، سمتو عملناها خاصة في خاصة في العطلة الصيفية، انه الاولاد ما عندهمش وين يمشوا، ما عندهمش شنو يعملوا، دونك حلهم الوحيد هو معناها المؤسسات الثقافية بصراحة. اي صحيح صحيح صحيح، خاصة تعرف تو في الصيف معناها في قبلي مش العائلات الكل ما تقادر تمشي في قبلي الصيف برا في المدينة والساحل وتسافر خارج في الوطن، وحتى كان شدت العائلات في قبلي على ثلاث شهور، انا مش يعمل لك جمعة اربع خمس ايام ويرجع. دونك شنو بعد الماكس شهر الماكس شهر ويبقوا شهرين صغار ناويين من هذا. صحيح سلتو معناتها هاك تشوف انت تو معناتها المؤسسات الشبيه والثقافيه معناتها المنشطين اللي فيهم هذه فتره جدا خاصه اللي هما ما نعرفش تنقص، صحيح مع المناخ نتاعنا مع ياخذوا مع الديكونجي هما الفتره الوحيده اللي نجموا يتفرجوا فيها، بالتالي تنقص الاليه. احنا عملنا اول مثلا خممنا في دار الثقافه عملنا برنامج شهر كامل، وبعد ولا شهر جبنا جمعتين اخرين اللي هو التلبس معناها في 14 ماده فنيه يبدا من العام 8 تاع الصباح حتى للساعتين، وحقيقه شاركوا عندنا تقريبا اكثر من 420 صغير يجيبوا في الاولياء نتاعهم، بل بالعكس هم اولياء في كونجي هم في كونجي يجي يبقى مع الصغير حتى يكمل يروح ساعتين. هذا يوريك نسبه الوعي اللي ولت موجوده عنا تويكا، لكن انا باش نحكي على جانب عملي. وقتاش نجموا نشوفوا معناها مسرح شارع؟ وقتاش نجم نشوفه مثلا انه فما كل يوم عنا جديد كل جمعة على خاطر مش الناس كل نجم تسمع انه فما نشاط في دار الثقافة، ومش الناس كل معناها نعرف انه في دار الثقافة مثلا على الاقل توا نحكو على دار الثقافة ابن الهيثم، بما انك انت مدير دار الثقافة ابن الهيثم معناها مش الناس كل تعرف انه فما نشاط، لكن في نفس الوقت نعرفوا انه فما جروب متاع بريك دانس، فما جروب غنائي، فما جروب متاع مسرح غنائي، فما جروب متاع تعبير جسماني، لي جروب هذوما وقتاش نشوفوهم في الشارع معناها يعملوا دي معناها كونسير في الشارع باش تشوفهم العباد وتنسج على منوالهم ونبعث ولدي ويعملوا حركية في الشارع. خذ التجربة الحقيقة برشا مرات معناتها ونجحت نجاح كبير برشا، لكن المسألة هي تبقى مربوطة وين؟ مربوطة في في في في في ربما في الناس اللي تخدم، خاطر واحد مثلا ولا اثنين ولا ثلاثة يخدم تبقى مسألة معناتها انه الناس توعى بالمسألة هذه وتولي مع بعضها تخدم. احنا بالنسبة لنا إطارات شوي بلاد هيك شحكيت توا كي يبدا اذا عندنا مثلا اكثر من اطار يخدم الشهاده باش تولي فما تنافس باهي ابشر، النمبر نتاع الناس اللي يخدم الشهاده باش يكبر صحيح، اما كان لكن واحد ولا اثنين باش تمشي تجربه وتتعدم عليها ناس. انا حبيتها بسيم، انا حبيتها تكون مثلا ممكن حسب تفكيري انها تكون تجربه فعليه، مثلا انا عندي زوز مؤطرين، مؤطر ياخذهم اون شارج لوليدات ديريكت يحطهم في السين اون بلان بيبليك، ومؤطر مثلا يبقى على ذمه البقيه في دار الثقافه، معناه كل واحد نعطوه فرصته، مثلا الصغيرات اللي جاونا ولا اللي زاديرون ولا الكل، معناها اليوم خدمنا جمعتين بررنا مثلا على ايكس، دونك انا ايكس راني باش نعرضها الجمعه الثالثه للعباد باش كل صغير ياخذ فرصته يلقى روحه قدام الامر الواقع. وقتاش هذا؟ والله ان شاء الله بيحاول، احنا قاعدين نخدموا قاعدين نخلقوا في برامج كبيره نتاع معناتها نتاع الشهادات، ان شاء الله نوصلوا في ممكن في وقت كثير معناتها باش نحققوا المعادله دي في توتا، معناتها قاعدين الاهل في المؤسسات الثقافيه نتاعنا وقاعده ثم امكانيه انه باش تم ترفيع الميزانيات ان شاء الله، مع امكانيه انه باش دار الثقافه باش تحول الى مركز ثقافي ان شاء الله، وباش تم ثم معناتها اشغال جديده للقاعه وتكييف مسرح وطلق البرة وكذا، حتى هذا زاد انسان حتى على انسان على في جماليه المكان والظروف المدنيه، انسان هنا زاد باش تحسن ظروف الاعمال وتخلي الناس تشرف وتقبل اكثر على النشاط وبرنامج، واحنا انا معنا ما عندناش قال معناتها بطاطا ماجيك هكا باش نغير واقع الحال في نهار وليله، لكن 50 عام تونس كانت معناتها المجالات الكل تقريبا كانت ضعيفه وهشه، احنا تو في مرحله بناء وان شاء الله من الموقع نتاعنا هذا نحاول نصعد باش نقدموا اللي نجموا نقدموه لشباب تونس، هي ماهي رحله نبدو مع بعضنا وانا نمشي وغير يمشي، وطبعا بعد فما ناس اخرى باش تكلم نحن بسيم نحن نجموا نشوفوه كان بعد سنوات من تو اكيد هو نحن اش قلنا راهو المبادرات الشبابيه والقدرة على تغيير خاصة في المجال الثقافي، معناها راهو اللي قاعدين نشوفوا فيه هذا الكل هو مبادرات خاصة، معناها ما هيش برامج معناها قاعدين نتبعوا فيها، هي مبادرات احنا نخلقوا فيها انت وهو وانا وهذيك وكلهم، معناها كل واحد من دومينه، انت كمدير دار ثقافة ابن الهيثم، هذيك كمدير دار ثقافة من دريش وشنوة، هذيك كمعناها عازف، هذيك كفنان، هذيك كمؤطر، معناها كلنا نحاولوا انه معناها ما عادش معناها العهد القديم انه نستنى حاجه حاضره والا نستنى كان ما يوافق زيد، مبادره شبابيه شباب عنده قدره عنده معناها القوه على الدفع عنده القوه على الصبر انه يخلق حاجه، دونك مرحبا به ونقطروه، هذا اللي نحن نحكوا عليه. يا عليك الزاد ما تنساش حاجه حنان، هي ما تخفاش على الناس الكل اللي راهو لازم فما تكون فما استراتيجيه وفما مبادرات اللي دون صوت صوت الاشراف، انا زاد الاشراف تعرف خاص هذه الثوره معناتها القطاعات الكل تقريبا الكل باش تبدا مرحله البنيه نتاعها من الصفر وخاصه على مستوى البرمجه يلزم اعاده برمجه جديده ويلزم معناها اعاده النظر في الموجود. مشكور بسيم على حضورك معنا ومعك سي محمد بوبكر يحب يحكي معك. بالله حبيت نستغل الفرصة هذه باش نتمنى التوفيق ليك سي بسام ولمركز الفنون الركحية والدرامية بقبلي من العرض المسرحية ماء الحياة أمام لجنة الشرائات، إن شاء الله بالتوفيق بسام. شكرا لك، شكرا لك محمد في الصحه. وطبعا هي ابو حاجه من الحاجات اللي تعتبر معناتها باهيه في قبيلي، خاصه بعد بعث المركز الوطني للتكنولوجيا الدراميه. اليوم ان شاء الله اول باكوره من باكوره اعمال المركز هذا باش تكون امام لجنه الشباب ان شاء الله. ان شاء الله موفقين. ان شاء الله موفق يا بسام، وان شاء الله موفقين على الدوام. يعطيك الصحة على حضورك معنا مالجري اللي انت معناها ليه شوية. نتوا باش نمشوا الغنية، غنية فريد لطرش اللي هي في نفس الإطار معناها متاعنا، وان شاء الله نكونوا وفقنا في المادة اللي وفرنا هيكم اليوم. معناها كل مرة نحاول نطرحوا موضوع جدي احنا عايشينه توا، كل مرة نحاول معناها كل مرة في دومين ان نسلط الضوء على حاجة معينة. سي محمد شنو نجم تقول في الختام؟ والله من المنبر هذا ان شاء الله اللي يسمعونا اليوم والمسؤولين ان شاء الله يتحركوا ويلبوا الدعوة ويشوفوا صغيراتنا حتى المستقبل قدامهم ان شاء الله، وجمعيات راهو حالين ايدهم مما لا شك فيه هذا، والشباب موجود والشباب راهو يحب يتطوع. لكن انا حكيت على عقليه التطوع، انه شباب جاي يا اخويا انا راني متطوع، استغلني استغلوا الشباب راهو متطوع. دونك على الاقل المينيموم باش نجموا يتحركوا، باش نجموا باش تشجعهم راهو مش طالب حاجه لروحه، راهو طالب حاجه للميدان الثقافي، طالب حاجه للناس الكل. وهذه حاجه راهي ماهيش حاجه كبيره معناها، لكن تعاونوا حتى روحت ساعات حتى بالكلمه الباهيه راهي تنجم تقدموا قدام. انا باش نمشي معاك في الاطار هذا في الختام باش ما نطولش عليكم. فما تجربه توا ديرنيرمون معناها في تونس العاصمه، باش ما نبعدوش بعيد، وفي برشا زيد ولايات في الشمال، انه تلمو معناها فاتوا الفاز نتاع الحومه ونتاع النشاط في الحومه ومدري شنو، ولا النشاط للنساء الكبار، معناها عاملين دي جروب نتاع نساء كبار اللي يغنوا الاغنيه القديم نتاع قبل، كلهم في معناها في شكل نشاط ترفيهي. كل مره الجروب هذاك يمشي يعمل معناها يغني في بلاصه، وثم شكون يعمل انشاد ديني، ومعناها هذايا تلمو الشباب معناها خذا حقه على الاخر. رجعنا للكهول اللي حتى هما معناها في العمل الثقافي باش ياخذوا حق. هو راه للامانه باش ما نظلموش بلادنا زاده، حتى حنا راهو المشاكل الاجهاديه في الجمعيات والمجتمع راه موجود في برتو في تونس بارتو. لكن راهو فما تفاوت بين الولايه وولايه، ثم تفاوت كبير ياسر. صحيح فهمتني. والله شو ما دام الخامه موجوده وما دام القاعده موجوده وما دام النيه موجوده واني صحيح. قادر اني معناها نغير بربي، استغلوهم شبابنا ومعناها واعطوهم احاطه باش هما يعطوكم دفع ويعطوكم شنو عندهم. ماده الخام موجوده راه هذه اساس، راه هذه الاساس، راه حتى كان جات الماده موجوده والماده الخام مش موجوده راه معنا ما نعملوا بها. صحيح مشكور سي محمد على حضورك معنا. مشكور زيد بسيم حمادي. شكرا لكم، شكرا لراديو الزاوة وليك انت خاص معنا باللي استضافه لي ان شاء الله. مشكور زيد بسيم على حضوره معنا، مشكور زيد حمزه على تفاعله معنا بالهاتف. ان شاء الله نكون وفقنا في حصتنا اليوم في اختياراتنا الغنائيه في مواضيعنا. نشوفكم ان شاء الله الثلاثاء الجاي. بسلامه.